إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثت في الجمعة الماضية عن الضرورة الثالثة من الضروريات الخمس التي بها يحفظ على الناس أمنهم ويتحقق لهم من خلالها استقرارهم. وكنت قد تحدثت عن ضرورة حفظ النفس وعن ضرورة حفظ النسل والزوجات، ثم تكلمت في الجمعة الماضية عن الضرورة الثالثة وذكرت فيها أن الله عز وجل قد جعل مال المسلم محرما ولم يجد منه شيئا إلا عن طيب نفس وبما يقره الشرع ويحله، أما ما سوى ذلك فالأصل في مال المسلم الحرمة. لا ينبغي لأحد كائنا من كان حتى ولو كان من أولياء الأمر أن يأخذ من مال المسلمين إلا ما حل له، وأما ما سوى ذلك فالأصل فيه الحرمة. يعود الأمر إلى أصله، وأنه يحرم مال المسلم على جميع الناس. ثم ذكرت أن الشرع حرم السرقة وخص من ذلك الجار، وشدد فيما يتعلق بالسرقة من الجار، لأن الجار ينبغي أن يكون مؤتمنا على جاره، وينبغي أن يكون حافظا لغيابه، فإذا كان هو السارق الخائن فما الذي يتوقع من الغريب؟ فشدد على الجار، وإن كان الأصل أن السرقة محرمة، لا ينبغي لمسلم أن يسرق واحدا من الناس كائنا من كان، لكنه خصص الجار لأن الجار إذا غاب فإن جاره إذا كان أمينا مؤمنا بحق فإنه يخلفه في أهله بخير، أما إذا كان هو الخائن فالخيانة من غيره أولى وأولى. ثم بينت أن المسلم أيضا إذا استدان بدين ينبغي أن يرد الدين إلى أصحابه، ولا ينبغي أن يماطل ولا أن يجحد هذا الدين ولا أن يتنصل منه، بل يجب عليه قبل أن يأخذ الدين أن يكون عازما على سداده في الوقت الذي يتفق عليه فيما بينه وبين صاحب هذا الدين. وذكرت أيضا أن الشرع حرم على المسلم الغش والخداع، وأنه لا ينبغي له أن يغرر بالمسلمين في أي شيء، لأن الأصل في المسلم أنه صادق أمين. ثم أتبعت ذلك بأن غير المسلمين لهم في ذلك حظ ونصيب، فأموالهم معصومة كما عصمت دماؤهم وأعراضهم، ولا ينبغي لأحد من الناس أن ينتهك شيئا من ذلك إلا بدليل يجيز له ذلك. وكنت قد بدا لي أن أكتفي بذلك، ولكن حتى لا أطوي الكلام وحتى لا أستعجل، فإن الأناث مطلوبة خاصة في البيان وفي التعليم، فأتبع الكلام الذي سبق بكلام مهم لا بد لنا منه. فأقول إن حفظ المال يترتب عليه حفظ النفوس وحفظ الأعراض وحفظ العقول وحفظ الدين أيضا، كل ذلك يترتب على حفظ المال، لأن الله عز وجل جعل المال عصبا للحياة، هو بمثابة الشريان الذي إذا انقطع فسدت حياة المرء، فكذلك المال لا بد للناس منه، فالإنسان بدون المال يموت جوعا وعطشا، أما إذا حصل على المال فإنه يحيا حياة كريمة لا يحتاج إلى غيره، لا بالسرقة ولا بذل السؤال، يرزق بنعمة الكفاية. فالمال مهم نعم، لكن له حد، لا ينبغي للمسلم أن يتجاوز ذلك الحد. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون إليه ثاني ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. جل الحديث أو بالأحرى الحديث دون الجملة الأولى ثابت عند مسلم من حديث أنس وعند مسلم أيضا من حديث أبي موسى الأشعري وثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا، لكن فيما يتعلق بالأودية، وفي رواية أبي مسلم أن هذا كان قرآنا يتلى لكنه نسخ. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمال لابد منه، لكن لا أي شيء، لأن نأكل ونشرب. إنما المقصود من المال أن نقيم العبودية الحقة لله عز وجل. فالله ما أنزل المال للتكثر ولا ليزداد الإنسان من عرض الدنيا، ولكن ليكف نفسه عن ذل السؤال وليكون في غنى عن الناس، لأن الغنى الحقيقي إنما هو غنى النفس. وقد جاء ذلك صريحا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هكذا الأمر، لكن الكثير من الناس يظنون أن الغنى إنما هو بكثرة العرض، أن يكون مالكا للعقارات والأراضي والسيارات، وأن يكون مالكا للمتاجر والمصانع، يظن أن الغنى يكون في ذلك، وليس الأمر كذلك، بل من ظن أن الغنى في ذلك صير نفسه عبدا للدرهم والدينار. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. يعني يصل إلى أن يكون عبدا لهذا الدينار، لا يرى لنفسه قيمة إلا به، ولا يرى له حياة إلا به. فإذا حصل على المال استدت إليه روحه وسعدت نفسه وفرح واطمأن إلى هذا المال، وهو مسكين لا يدري أنه صير نفسه عبدا لهذا المال. والعبد يكون غنيا إذا لم يجاوز بذلك المال حده الذي حده الله عز وجل. أما إذا جاوز هذا الحد صار فقيرا إلى ذلك المال وإن زعم غير ذلك. فالذي يعتقد أنه لم يحيا حياة طيبة إلا بالمال هذا ميت وهذا فقير، وهذا من أحوج الناس إلى المال، ولو كان من أغناهم عرضا أو لو كان من أكثرهم عرضا. فالعرض لا يحقق للإنسان راحة النفس ولا الكفاية، بل قد يحصل المال ويبذل فيه جهدا كبيرا في تحصيله ثم إنه مبتلى بالأمراض، فما أغنى عنه ذلك المال؟ ما الذي أغناه عنه؟ لم يغني عنه شيئا. معه المال لكنه مريض، معه المال ولكنه لا يستطيع أن ينام كما ينام الفقير. أما العبد الذي علم حقيقة المال فإنه يقف به عند حده لا يجاوزه. فالأصل في المال أنه إنما قدره الله عز وجل لعباده وجعله متداولا فيما بينهم لأعظم أمر خلق الناس له، وهو أن يحقق العبودية لله عز وجل. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وليس للتكثر، وليس لأن نثق فيه، وليس لأن نعتمد عليه، وليس لأن نعول عليه في كل شيء، لا. فالذي عنده المال الكثير تراه خائفا من ضياعه أو نقصانه بعكس غيره. فإن الذي وصل إلى حد الكفاف يرى نعمة الله عز وجل عليه، يرى أن الله أعطاه نعمة الصحة التي لا تقدر بثمن مهما كان، بل وتراه يسأل ربه عز وجل أن يكون غنيا عن الناس، فهذا لسانه يلهج بذكر ربه. أما غيره فإن فكره لا يعمل إلا لتحصيل المال بعد المال والمال بعد المال، هذه حياته حتى يأتيه الموت بغتة فيفاجأ بأنه قد ترك ما جمع لغيره، لم يتمتع به. وليت من تركه له يتمتع به فيما أحل الله، ولكن يأتي يوم القيامة ليسأل عن هذا المال الذي جمعه وأنفق بعضه وترك جله لورثته من بعده، فالمرار كله عليه، يحاسب على كل هذا المال. وقد جاء عند الدارمي وعنه رواه الترمذي من حديث أبي برزة نضل بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. هذه الأقدام لا تزول يوم القيامة إلا بعد هذه الأسئلة، يسأل العبد عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تخيل لو أن رجلا أو لو أن إنسانا يعتقد ذلك، هل هل يأكل أموال الناس بالباطل وهو يعلم أنه إن أكل هذا المال بالباطل اليوم سيسأل عن ذلك غدا بين يدي الله عز وجل؟ لو علم ذلك لما أقدم على هذا الحرام، بل يتورع ويتقي الله عز وجل، لا سيما في زمان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس لا يتورعون فيه عن أكل الحرام من أي وجه كان. جاء ذلك عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال، أمن الحلال أم من الحرام. ما الذي يعنيه؟ أن يحصل على المال فقط، جاء من حلال جاء من حرام هو لا يفكر في هذا، إنما يفكر في كيف أحصل على المال، بل كيف أستفيد من تحصيل المال، فتبقى حياته هكذا، شهوته ولذته وجهده ووقته مبذول لأجل تحصيل المال، ليس عنده هم آخر، إنما هذا هو هم الذي يحيا له. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن الحلال أم من الحرام. لكن إذا علم أنه سيسأل عن هذا المال، ليس فقط من أين اكتسب، بل وفيما أنفق، فهو محصور بين أمرين خطيرين، لو نجا من أحدهما لا تتم له السلامة إلا إذا نجا من الآخر، ثم إذا نجا من الأسئلة الأخرى. لكن فيما يتعلق بالمال يسأل: من أين اكتسبت هذا المال؟ هل كنت أمينا؟ هل كنت غاشا؟ هل كنت خائنا؟ لا. من أين حصلت؟ حصلت عليه من الحلال. بأي نية حصلت هذا المال من الحلال؟ هل للتكثر؟ هل للتكبر على خلق الله؟ إن المرء من الممكن أن يحصل على المال من وجه حلال، لكن بنية فاسدة، ليتكبر على الخلق، لينظر إليهم على أنه هو الأعلى، وعلى أنهم هم الأسفل، على أنه في غنى عنهم، وعلى أنهم في أمس الحاجة إليه، لا ينجو. بل ينبغي إذا كان حريصا على تحصيل المال من الحلال أن يضم إلى ذلك نية صالحة، أن يكون عفيفا، أن يكون غنيا عن الناس، بمعنى أنه لا يمد إليهم سائلا مستجديا، وإنما يستغني بهذا المال عن الناس، هذه نيته. ثم في أي شيء أنفق هذا المال؟ أفي الحلال أم في الحرام؟ فحفظ المال شدد فيه الشرع جدا، وجعل فيه من الضوابط والقواعد ما لا تستطيع البشرية أن تأتي بعشره لحفظ الأموال عن الناس. لو أن البشرية جميعا اجتمعت وأرادت أن تضع قوانين وقواعد وأصولا لحفظ المال على البشرية، ما استطاعوا والله أن يأتوا بعشر ما وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في هذه الشريعة المباركة. وأنا أحاول أن أستحضر قدر ما أستطيع، وإلا فالأدلة كثيرة جدا، والأبواب في فقه شريعتنا كثيرة جدا، من تدبرها ونظر فيها حمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، وعلى أن الله عز وجل قد يسر له الحفظ في أعلى درجاته وصوره في كل شيء يحتاج إليه، فهو محفوظ في كل شيء. لكن إذا حفظ هو شريعة الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، متى حفظ شريعة الله عز وجل حفظته. أما من ضيع هذه الشريعة فلا بد أن يكون من الضائعين التأهيل، هذه حقيقة. أذكر مثلا في رواية يرويها الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، يعني آفة من الآفات، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني ذهبت إلى بائع واتفقت معه على شيء وأعطيته الثمن، وهذا الشيء قد تعهد لك بحفظه حتى يؤدي إليك هذا الشيء، فكان أن فسد أو ضاع، فلا يجوز أن يقول لقد بعتك، لا، أعطيتك الثمن نعم، لكنني ما أخذت منك شيئا، أصابته جائحة أضاعته، بما تستحل مال أخيك؟ لا ينبغي أن تقول لقد بعتك وليس ذنبي أنك تركته عندي، هذا لا ينبغي أن يقال. أما إن قلت له خذه لست مسؤولا عنه، لقد بعتك إياه، إما أن تأخذه وإما أن تتحمل مسؤولية تركه عندي، فإن وجدته فالحمد لله، وإلا فلست مسؤولا عنه. إن خيرته هذا الخيار فقبل فالعهدة عليه. ضابط يضبط التعامل بين الناس، لا نختلف ولا نتقاضى ولا يغضب بعضنا من بعض، بل متى كانت الأمور واضحة مبنية على أدلة الشرع استراحة الطرفان، استراح البائع والمشتري على حد سواء. والله ما تعب الناس في باب المعاملات إلا بسبب جهلهم بأحكام الشرع، ولو أن الناس أقبلوا على أحكام البيوع والمعاملات فتعلموها لصلحت دنياهم، ولكن وللأسف يقررون قواعد من تلقاء أنفسهم فيستحلون من خلالها ما حرم الله عز وجل، ويأتون بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان، بل يقول أحدهم مطلقا: العقد شريعة المتعاقدين. من أين جئت بهذا؟ وما الدليل على ذلك؟ العقد شريعة المتعاقدين، أي عقد هذا؟ على أي سنة عقد هذا العقد؟ على كتاب الله وسنة نبيه، إن كان كذلك فعلى العين وعلى الرأس. أما إن كان فيما يتفق عليه الناس فيما بينهم فما درانا أن الذي اتفقوا عليه يختلف تماما مع شرع الله عز وجل، لا يترك الأمر هكذا. نعم الأصل في المعاملات وفي البيوع الحل والإباحة، لأن الناس لا يستغني بعضهم عن بعض، ولكن لنا أصول ولنا قواعد ثابتة يرد إليها كل شيء، فإذا اتفق الطرفان على شيء رجعنا فيه إلى أصل ديننا، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وإن كان مئة شرط، إذا اتفق الطرفان على مئة شرط ولكنها بعيدة عن شرع الله عز وجل لا قيمة لها، مهدرة توضع تحت الأقدام لا يلتفت إليها، لا بد أن يقرها الشرع ابتداء، فإذا أقرها الشرع أو لم يثبت في شرع الله عز وجل ما يبطلها أو يعارضها فحينئذ نرد الأمر إلى الأصل وهو الحل والإباحة. اتفق الطرفان على أمر ما، ننظر في الشرع هل هناك تحريم صريح؟ لا. هل هناك ما يعارض ذلك؟ لا. إذن يرد إلى الأصل. بارك الله لكما في هذه المعاملة، وحينئذ يحل لهذا أن ينتفع بمال أخيه، ويحل لهذا أن ينتفع بهذا الذي أخذه من أخيه في مقابل هذا المال الذي بذله له. يقاعد قاعدة عظيمة، بما يستحل أحدكم مال أخيه، بل في هذا اللفظ بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن هذا هو الأصل، بيع كيفما شئت وتعامل كيفما شئت لكن بحق، لا ينبغي أن تكون ظالما له. بل ما يأتي ما هو أشد من ذلك، حينما تأتي امرأة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذته بغير علم، فهل علي في ذلك من جناح؟ فيقول صلى الله عليه وسلم لها: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا في الزوجة، في شريكة الإنسان، في الذي يأتمنها الإنسان على عرضه، على ما هو أغلى من المال بل من الحياة. نعم، في زوجته إن كان شحيحا بخيلا لا يكفيها ولا يكفي أبنائها، جاز لها أن تأخذ من ورائه، ولكن بالمعروف، لا أن تأخذ لتشتري ذهبا وما لذ وطاب لها، هذا لا يجوز لها، إنما تأخذ ما هي في أمس الحاجة إليه من النفقة، وهي الزوجة أم الأبناء. فهل يجوز للغريب أن يستحل مال أخيه المسلم بغير حق؟ إذا كانت الزوجة لا يجوز لها أن تمد يدها إلى مال زوجها إلا بالمعروف، إن كان ينفق عليها بالمعروف فلا ينبغي لها أن تأتيه تجاه ماله، لا تتعرض له أصلا، لا ينبغي أن تقول: هو زوجي، ماله مالي. لا، من قال هذا؟ لا، تسألين عن ماله، عن مالك، تسألين عن ماله. فإذا كان الأمر كذلك مع الزوجة، حرم الشرع عليها أن تنفق ولو درهما واحدا في غير حله وفي غير حقه، فكيف بغيرها؟ كيف بغيرها؟ ليس للابن أن يأخذ من مال أبيه بغير علم، ليس للجار أن يأخذ من مال جاره بغير علم، وهكذا. بل أقول لك ما هو أشد، عند أبي داود بسند حسن بمجموع شواهده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا كلام عجيب، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذه مفهومة، ولا تخن من خانك. كيف هذا؟ هذا رجل خانني في مالي، أيحرم علي أن آخذ منه هذا المال أو ما يوازيه أو يساويه؟ ابتداء ينبغي ألا تفعل هذا إذا نسبت إلى خيانه، لأن الأصل أن تكون أميناً معروفاً بين الناس بالأمان. أما هو فقد خانك والناس لا يعرفون أنه قد خانك، فإذا ذهبت لتأخذ حقك فرآك الناس وأنت تأخذ هذا الحق من وراء هذا الرجل نسبوك إلى الخيانة. هذا هو المعنى. وإلا فلو تيسر لك أن تأخذ عين حقك دون أن تنسب إلى خيانة فلا حرج، أخذ منك شيئا وأنت على يقين أنه هو الذي أخذه، ورأيت هذا الشيء بعينه وعندك في ذلك يقين، لو اعتراك شك لا ينبغي أن تقف. لكن إن وجدت عين ما أخذ منك والمكان آمن وغاية ما في الأمر أن تأخذ حقك ثم تنصرف دون أن يراك أحد لا شيء. أما إذا غلب على ظنك أن بعض الناس من الممكن أن يطلع عليك فتتهم بالخيانة بين الناس، لا يجوز لك أن تأخذ، مع أن هذا حقك أنت، هذا مالك. لكن انظر إلى دقة الشرع، الأصل أنه لا ينبغي أن يكون بين الناس من هو خائن، لا ينبغي. إذا وصف هذا اليوم بالخيانة وصف غيره غدا أيضا بالخيانة، ثم يوصف ثالث ورابع وخامس، فتنتشر الخيانة بين الناس فيتهاون الناس في الأمر، وحينئذ تسعى بين الناس فيندر أن تجد بينهم أمينا. فهذه دقة بالغة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، لأن هذا هو الأصل، لا ينبغي أن تجحد الأمانة. فإذا وجدت عين ما تملكه عند واحد من الناس وأنت تعلم أنه خائن خذه إذا لم تنسب إلى خيانة. أما إذا نسبت إلى خيانة أو خفت أن تنسب إلى خيانة قل اللهم إن حقي عندك، اللهم إن حقي عندك. وهذا كما تعلمون أعزكم الله من القواعد العظيمة التي قعدت في شريعتنا المباركة، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم من المصلحة أن تأخذ حقك، لكن من المفاسد أن تنسب إلى خيانة، يتحاشاك الناس ويرفضون التعامل معك. كم خسرت حين أخذ هذا المال منك؟ كم خسرت؟ قدرا الله تعالى يعوضك عنه. لكن إذا وصفت بين الناس بالخيانة تحاشاك الناس فازدادت الخسارة. فانظر إلى هذه الدقة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك إذا وصفت إلى خيانة. أما إذا أخذت حقك ممن خانك فلست خائنا. يعني الأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة في هذا الأمر، وهي تؤكد أن الناس إذا انضبطوا على أحكام الشرع فإنهم يأمنون حقا على أموالهم. تجد الأمانة صفة نادرة جدا لا سيما في هذه الأزمنة، وإذا كان الأمر كذلك إذا وجدت أمينا فقد وجدت كنزا ثمينا، إذا وجدت أمينا وجدت كنزا ثمينا. لماذا؟ لأنه أمين، أمين. أما الخائن فإنه لا يؤتمن على شيء، إذا كان لا يؤتمن على المال اليوم فغدا لا يؤتمن على العرض، وبعد غد لا يؤتمن على النفس، وهكذا، لأنه خائن. وإنما هي درجات. ولذلك جاء عند أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان، أي والله لا إيمان لمن لا أمانة له. يصلي، يصلي، يصوم مع الناس، يصوم، يذهب إلى الحج، ذهب للحج أم للقب؟ للقب. فلا نغتر. هل عاد كيوم ولدته أمه؟ لا. لماذا؟ لأنه خائن، لأنه لا إيمان عنده، يقوم بالطاعة ولكنه لا إيمان عنده. فمن أين يكون أمينا يستأمنه الناس؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذه تتبة الأولى أيضا، لأن الذي ينقض العهود ليس أمينا، يستخف بعهد عقده بينه وبين ربه عز وجل. فما ذلك بالعهود التي تكون بينه وبين الخلق؟ ما ذلك؟ وهذه حقيقة. بل أذكر لك رواية رواها عبد بن حميد في المسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. تخيل لو أنك حظيت بتاجر بهذه الصفات العظيمة، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. لماذا؟ لماذا التاجر الصدوق؟ ولماذا مع النبيين والصديقين والشهداء؟ فانظر إلى النبيين فنجد أن من أهم الصفات التي يتصف بها الأنبياء والرسل الصدق والأمانة. وكذا الصديقون أيضا يوصفون بالصدق والأمانة، بل هو يترقى في الصدق حتى يكون صديقا. والشهيد كذلك صدق مع ربه عز وجل حتى قدم نفسه رخيصة لربه رفعة لدينه. فكلهم صادق أمين. فإذا كان الإنسان في تجارته كذلك حشر مع هؤلاء، لأن الجزاء من جنس العمل. وإنما خص التاجر دون غيره لأن التاجر في أغلب أحيانه يتعامل بالدرهم والدينار، ويتعرض للمال الذي هو فتنة حقيقية لهذه الأمة، كما جاء ذلك صريحا عند أحمد من حديث كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال، إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال. هذا التاجر مع هذه الفتنة قد رزقه الله عز وجل العصمة، لا يكذب ولا يغش ولا يغدر في عهد ولا يخون، بل إذا أعطى موعدا صدق فيه، وإذا وجد عيبا في تجارته أظهر العيب وصرح به وصدق مع المشتري، وإذا اشترى من تاجر لأجل وفى وسدد إذا جاء الأجل. وهكذا تراه مع شدة فتنة المال تراه خائفا من ربه عز وجل، تراه حريصا على أن يكون صادقا أمينا. لذلك يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء، ولا ينتهي من ذلك أن يكون معهم في نفس المنزلة، لكنه يحشر معهم إكراما له لأنه تاجر صدوق أمين في تجارته. ثم إذا تحلى مع ذلك بخلق السماحة، السهولة، التيسير، الرحمة، ما الذي تنتظره بعد ذلك؟ ما الذي تنتظره بعد ذلك؟ إذا وجدت تاجرا بهذه الأخلاق. عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. يعني ليس هو سهلا سمحا في بيعه وشرائه فحسب، بل حتى وهو يقاضي الناس إذا اختلف مع الناس هو سمح ميسر، لا يعرف الشدة، لا يعرف الغلظة، لا يشدد على الناس، بل تراه ميسرا مسهلا. ومن كان كذلك فهو أمين صادق، ومن كان ذلك فهو مؤمن. وكما ذكرت لكم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه حين قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا الطرق التي يحصل من خلالها الناس على المال كثيرة جدا، وقد ضيق الشرع كل ما يوصل إلى الحرام وإلى أكل أموال الناس بالباطل، وبالغ في ذلك مبالغة شديدة حتى حرم على الإنسان أن يسأل الناس وأن يستجديهم وليس في حاجة. وهذا أعتقد أنه صار حرفة عند الكثير من الناس في هذا الزمان، يسألون الناس أموالهم وهم لا يستحقون، بل الذين ينتبون إلى العمل للإسلام وفي مجال الدعوة والجهاد في سبيل الله تراهم وللأسف يستحلون الأموال ويوجهون الأموال لخدمة أغراضهم فحسب. أذكر رواية رواها الإمام مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه، تبين لنا من الذي يحل له أن يسأل. قال قبيصة رضي الله تعالى عنه، الحديث كما قلت رواه مسلم في صحيحه، أتيت تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال له: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل اجتاحت ما له جائحة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، كذا الرواية عند مسلم، سحتا. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، كذا الرواية عند أبي داود وغيره سحت. وهذا هو طبعا يعني لا أقول الصواب، يعني هذه الجادة، ولكن رواية مسلم يعني لها وجه بتقدير إضمار، يعني اعتقدها سحتا. فما سواهن من المسألة يا قبيصة اعتقدها سحتا، يأكلها صاحبها سحتة، فلها وجه إن شاء الله. المهم أن هذه الرواية تحدد ثلاثة أصناف. إذن من ليس واحدا منها لا يحل له أن يأخذ شيئا من المال، لا يحل، لا من الزكاة ولا من الصدقات، ولا أن يأخذ من الناس تحت بند التبرعات، لا ينبغي. لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، ما هي الحمالة؟ أن يجد طائفتين من الناس في اختلاف شديد قد يؤدي إلى التقاتل ويصعب الإصلاح بينهما، فحينئذ يرضي طائفة بقدر من المال فيتحمل ذلك ليحقن الدماء وليغلق باب هذا الشر الذي فتح على الطائفتين، وهو لا يملك هذه الحمالة، ليس معه مال، لكن الرجل قصد أمرا طيبا مدحه الشر، فهذا له أن يذهب إلى الأغنياء وأن يقول: لقد تحملت حمالة فكونوا معي فيها، فيعطونه القدر الذي يحتاجه ليصلح بين الطائفتين. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل اجتاحت ماله جائحة، يعني فجأة شب الحريق في مصنعه في متجره، خسر كل شيء، يقال له: مت؟ لا، نجتمع، بل إذا لم نجتمع حل له هو أن يسأل، أن يأخذ من الناس القدر الذي يبدأ به من جديد، لا أن يختلف الأمر، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة وحددها: اجتاحت ماله، ما الذي يجوز له؟ حلت له المسألة مطلقا. من الناس من فعل هذا فوجد الأمر سهلا ميسورا، فقال لنفسه: فلم العمل ولم الجهد وقد وجدت الأمر سهلا ميسورا، فيحترف الأمر ويبقى هكذا طوال عمره يأكل سحتا وحراما. النبي صلى الله عليه وسلم حدث وقال: حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. إذن متى وصل إلى ذلك لا يجوز له أن يزيد درهما واحدا وإلا كان آكلا للحرام. والثالث أصابته فاقة، تعرض لفقر شديد، أو استدان فأحاط به الدين حتى إنه باع من أثاث بيته ومع ذلك لا يجد وفاء لدينه، فما العمل؟ يمد يده يقول: لقد أصابتني فاقة وأنا في حاجة إلى المال، هل يأخذ مطلقا؟ لا، يأخذ حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ثم انظر إلى هذا التعميم الذي حصر فيه الأمر، قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. نحن نأخذ الأموال ونقول: تبرعوا لبناء بيت من بيوت الله، ينظر إلى هذا البيت يفرش بأغلى ما يكون من السجاد وتوضع فيه يوضع فيه النجف الغالي جدا الذي لسنا في حاجة إليه أصلا، وباللغة الدارجة يشطب تشطيبا كأنه قصر، لا أنه بيت يذكر بالآخرة، يذكر الإنسان بشدة افتقاره إلى ربه عز وجل. وهكذا هذا سح الذي جمع أموال الناس وأنفقه بهذه الصفة يسأل عند الله يوم القيامة. وهذا في بيت من بيوت الله، فكيف لمن يدعي أن المال الذي يأخذه يعطيه لأهل فلسطين، يجمع التبرعات لأجل القضية الفلسطينية، وهي في الحقيقة قضية الجيبية وليس فلسطينية، أو للصومال تبرعوا للجوعى وللفقراء وللمحتاجين، أين تذهب هذه الأموال؟ والله على ما أقول شهيد، أنا أدري ما أقول، أقسم بالله قسما لا أحنث فيه، كثير من هذه الأموال توضع في جيوب الإخوان المخلصين، وأقولها صراحة وعندي بذلك شواهد، بل حدثني بذلك ضابط يعمل في شرطة حماس، حدثني بذلك صراحة، وتعلمون أن حماس من الإخوان المفسدين في الأرض، يجمعون التبرعات لجيوبهم وللسيارات الفارهة وللفلل الواسعة، يقولون القضية الفلسطينية أين هي؟ أين هي؟ وهم أشر وأضر من الذين سبقوا، وهم أشد عمالة لليهود من الذين سبقوهم، أي والله. وهذا الذي حدثنيه ذلك الضابط من هذه الشرطة، هذا بخلاف والعياذ نسأل الله سلامة العافية الزنا والمخدرات، حدث يعني كيف نشئ، هو نفسه كان يحبط على بعض زملائه، أين تذهب هذه الأموال؟ دعك من كل هذا، الأموال التي تنفق على الملتقات، هل هذا يجوز؟ ومصيرها في النهاية أن تلقى تحت الأقدام؟ هذا المال الذي جعل الله عز وجل عصبا للحياة، هل يجوز أن نتصرف فيه هذا التصرف؟ هل هذا يمد للأمانة بصلة؟ لا والله لا يمد للأمانة بصلة، إنما يطوعون هذه التبرعات لخدمة أغراض فحسب وليس إلا. بل أذكر لك رواية يرويها الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان شائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تخيل غنما قد أرسل عليها ذئبان جائعان، قد أرسل عليها ذئبان جائعان، ما الذي ينتظر من الذئبين وقد فوض في هذا الغنم؟ لا يبقي منها شيئا إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وهذا هو اللائق به. فكذلك والله حرص المرء على المال والشرف يفسد دينه، كما يفسد الذئبان الغنم إذا أرسل عليها، كذلك الأمر. وهؤلاء رأيناهم من أحرص الناس على المال والشرف، الشرف من معانيه حب الرياسة والتملك والتعالي، وهؤلاء كذلك. فأقول إن حفظ المال على الناس لا ينبغي لنا أن نتهاون فيه أدنى تهاون، لأن الأمر في غاية من الخطورة، يسأل المرء عن أي درهم اكتسبه، وليس فقط من أين اكتسب بل وفيما أنفق، فالأمر عظيم وكبير، فإياك أن تكون خائنا، إياك أن تتسبب في ضياع شيء من المال على الناس، إياك أن تتورط في أي عمل تجمع من ورائه مالا يصرف في غير حله، اتق الله، اتق الله وكن حريصا على ألا يلقاك أحد من الناس بمظلمة له يوم القيامة، لأنك تعلم عزك الله أن يوم القيامة لا درهم فيه ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. فلا تخطو خطوة، لا تخطو خطوة إلا وأنت على يقين منها، إلا وأنت على يقين من أنك تخطو هذه الخطوة والله عز وجل عنك راض فيها. أما إذا لم يكن عندك يقين في ذلك فإياك، إياك أن تخطو هذه الخطوة، دعك منها. إن كان عندك مجرد شك اترك ذلك، ولا تعرض نفسك إلا لأمر أنت فيه على يقين، لأنك مسؤول شئت أم أبيت عن جمعك وعن إنفاقك. تخيل لو أننا أيقنا بذلك اليقين وفهمناه جيدا، أيوجد من بيننا خائن؟ أيوجد من بيننا مضيع للأمانة؟ أبدا والله، سنكون كما كان السالفون الأوائل، سنكون أمة أمينة، الأمة التي على رأسها بعد نبيها أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، أمين هذه الأمة، هذه الأمة أمة أمينة. فإذا حفظنا ما حفظه الأوائل كنا مثلهم كذلك، أما إذا ضيعنا وفرطنا حينئذ كما قلت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. بهذا القدر أكتفي، لأن الحديث في حفظ المال كثير، والحديث فيه من عدة أوجه، لكن أحاول ألا أتوسع قدر الاستطاعة حتى يعني آتي على بقية الضروريات الخمس. أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، وأن يرزقني وإياكم بخلق الأمانة وبخلق الصدق، وأن يجعلنا من عباده الصادقين والأمناء، ومن عباده المتقين الذين يتقونه في أقوالهم وفي أفعالهم، وأن يحشرنا في زمرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقينا شرور أهل البدع والفساد، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهدي من أثار الفتن ومن يعمل على بقائها، أو أن يريحنا من شرهم وشر من يدفعهم وينفق عليهم. أسأل الله أن يطهر الأرض من هؤلاء، إما بهداية عاجلة أو بهلاك عاجل شامل، حتى يعود الأمن إلى بلاد الإسلام مرة أخرى، وأن يرزقنا طاعة صادقة، لأننا بشؤم معاصينا حرمنا نعمة الأمن والأمان. فأسأل الله أن يردنا إلى دينه مردا جليلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.